النصر، الأوزيليو. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. إذا جاء نصر الله والفتح. Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. E vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Glorifica il tuo Signore, lodandolo, e chiedigli perdono. In verità egli è colui che accetta il pentimento.